يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحبكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حفر الباطن، باعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم عين فا. له سؤال مطول بعض الشيء يقول فيه: يوجد لي أحد الأقارب ولكنه كثير المعاصي، فإنه يشرب المسكرات ولا يصلي مع جماعة في المسجد، وكثيرا ما يتكلم في الناس بكلام لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت أزوره وأنصحه ولكن لا يستمع للنصح، وحصل بيني وبينه سوء تفاهم على أمور خارج ما ذكرت سابقا، ولم أزره بعدها لكثرة معاصي، فهل علي ذنب في هذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هجر المسلم لأخيه المسلم يكون له أسباب، وهذه الأسباب منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فالشخص إذا هجر أخاه بسبب ما يرتكبه من المعاصي، وأنه نصحه بقدر استطاعته فلم يمتثل وهجره طاعة لله جل وعلا عملا بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا الهجر هجر بسبب شرعي، فهو مأجور على هذا الهجر لأنه مطبق لشرع الله في هذه الحالة. ومن أسباب الهجر أن يكون من أجل أمور شخصية أو أمور دنيوية، فإذا كان من أجل أغراض شخصية كاختلاف في وجهة نظر، أو كان لأسباب أو لأغراض دنيوية، فهذا الهجر لا يجوز، لأن السبب الذي بني عليه الهجر ليس بسبب شرعي، فيكون الشخص آثما بهذا الهجر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، الحديث. فينبغي على المسلم أن يفرق بين السبب المشروع والسبب الممنوع للهجر. وعكس ذلك، كثير من الناس تكون علاقتهم بغيرهم ليس لها صلة في أمور الدين، وإنما يكون ذلك من أجل مصالحهم الدنيوية، فيتصلون بالشخص ويصاحبونه ويكرمونه، ولو كان لا يصلي ولا يصوم ويفعل المعاصي ويشرب الخمر وما إلى ذلك، ولكنهم يريدون أن يسيروا معه مصالحهم، ويقولون إن أمور الدين هذه من الأمور الشخصية وليس لنا فيها علاقة. وهذا عكس قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. فهذا النظر من الخطأ، فينبغي أن يكون اتجاه المسلم جاريا على ما يرضي الله جل وعلا في حالة الامتناع وفي حالة الإقدام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعث بها أخ لنا، يقول: أخوكم في الله حاسين نون من سوريا. رسالته مطولة كما أسلف فضيلة الشيخ، ويصف حاله بأنه كان في البداية لا يصلي ولم يكن أهله يصلون، وحينئذ يسأل عن عدة أمور تبدأ بالوضوء. يسأل فضيلتكم عن كيفية الوضوء جزاكم الله خيرا، وما هي مبطلاته؟ الجواب: أولا، أن هذا الشخص يذكر عن حاله وعن حال أهله من جهة عدم الدين، ومعنى هذا أنهم لا يصلون ولا يصلون ولا يتورعون عن فعل شيء من المحرمات. وهذا أمر خطير في حياة الشخص، فينبغي على من كانت هذه صفته ألا يغتر بما أعطاه الله من صحة وأمن وأولاد ومال، وقد تكون له سلطة وتتيسر أموره، وقد يكون صحيح البدن فيصرف الله عنه الأمراض، ومع ذلك يكون منهمكا في فعل المحرمات ويترك الواجبات، وتكون هذه الأمور التي يتمتع بها من باب استدراج الله له، لأن الله جل وعلا يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيجب على الشخص أن يكون على يقظة دائمة في أموره، لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل، وحينئذ لا ينفع الندم. الأمر الثاني أن هذا الشخص حصل عنده شيء من اليقظة الدينية، فأحس أنه ليس على هدى، وأن أهله كذلك، ويريد أن يبدأ طريق الهداية من جديد، ويسأل عن صفة الوضوء. فالوضوء عندما يريد الشخص أن يتوضأ يسمي ويغسل يديه ثلاثا، يسمي وينوي الوضوء ويغسل يديه ثلاثا، وبعد ذلك يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا إلى المرفق، والمرفق داخل، لأن المغيى يكون داخلا في الغاية، ثم يغسل يده اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره، ثم يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، ويغسل رجله اليسرى إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، لأن المغيى داخل في الغاية. وإن توضأ مرة أو مرتين أو ثلاثا، يعني أنه يغسل العضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسله مرتين، أو يغسله ثلاثا، أو يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فالأمر في ذلك واسع، ولكن لا بد من التأكد من تعميم العضو بالماء، يتأكد من تعميم العضو بالماء. هذه هي صفة الوضوء. لكن قد يكون الشخص قد قضى حاجته، بمعنى أنه يعني قضى حاجته من جهة أتى بناقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين، فحينئذ يستنجي قبل أن يتوضأ، يغسل المحل قبل أن يتوضأ. أما بالنظر لنواقض الوضوء فمنها إذا توضأ وانتهى بعد ذلك قد يحصل منه خارج من أحد السبيلين، فحينئذ إذا حصل خارج فإنه يكون ناقضا للوضوء. وكذلك بالنظر إلى المرأة إذا توضأت ثم حاضت، أو توضأت ثم نفست، فحينئذ يكون أيضا هذا من نواقض الوضوء. وكذلك الرعاف إذا تسبب فيه، وكذلك القيء إذا تقيأ، وكذلك الخارج من سائر البدن إذا فحش، وكذلك الردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل بالذات شيخ عبد الله، هل يلزم الاستنجاء في كل وقت أم في وقت دون وقت؟ الجواب، الاستنجاء يكون بحسب وجود سببه وهو الخارج من السبيلين، فإذا خرج، إذا تبول أو قضى حاجته مع السبيل الآخر، فحينئذ يغسل هذا المكان، وعندما يريد أن يتوضأ فإنه لا يعيد الاستنجاء، لأنه يكفيه الاستنجاء الذي حصل عند وجود سببه. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أمة الله أم عبد الله، أختنا تقول إنها امرأة متزوجة ولها طفلان، وحينما كانت في 16 من عمرها مرضت مرضا شديدا، فنذرت حينها إن شفاها الله من مرضها أو لم يشفها فعليها صيام داود مدى الحياة، والحمد لله فقد شفاها ربها من مرضها وصامت السنة الأولى من نذري، ولكن في السنة الثانية لم استطع الصيام لضعف عام في جسدي، وفي آخر العام تزوجت وعلمت من كتب الفقه أن صيام الدهر إذا كان فيه ضرر على الجسد أو منع حق من حقوق زوجي فإني أتحلل منه، والآن أسأل فضيلتكم كيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا، أم يلزمني الوفاء؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فتبين من هذين الدليلين أن هذا نذر طاعة، وهذا النذر معلق الامتثال به على سبب وهو شفاء هذه المرأة من المرض، وقد شفاها الله جل وعلا منه، فتعين عليها أن تصوم هذا النذر، تصوم يوما وتفطر يوما. وإذا كانت لا تستطيع فمجرد تصورها لا يكفي، بل لا بد من تقرير طبي يبين أن هذه المرأة لا تستطيع الصيام طول حياتها. فإذا حصل عندها تقرير فبإمكانها أن ترسل التقرير إلى جهة الإفتاء، وذلك من أجل إجابتها بما يجب عليها بعد ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع وقع في نهاية رسالته وله قضية يقول فيها: في ليلة 27 من رمضان أخذت أسرتي المكونة من الزوجة والأبناء اثنان لأداء العمرة، وبدأنا بمناسكها وأنهينا الطواف رغم المشاق والصعوبات والمضايقات التي حالت دون الانخراط كلية في العبادة لكثرة المعتمرين. وفي السعي كان الأمر لا يطاق والزحام، مما أثر على حركة الزوجة التي تعاني من ألم شديد في قدميها، مما اضطرني إلى الخروج بها من المسعى. ولعدم وجود منزل في مكة توجهنا إلى الطائف وتحللنا من الإحرام ولم نكمل السعي، وفي اليوم الثاني اعتمرنا وطفنا وسعينا. وأود من فضيلتكم إفادتي عن شرعية التحلل من الإحرام قبل إكمال المناسك، وهل علي دم بمفردي أو علي وعلى أفراد أسرتي، علما بأن الأبناء غير بالغين، وهل يجوز إسالة الدم في أي مكان أم لا بد من مكة، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا أحرم الشخص بالعمرة أو أحرم بالحج فتارة يشترط عند الإحرام فيقول بعد تلبيته بالعمرة أو بالحج أو بهما جميعا إذا كان قارنا، فيقول لبيك عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، أو لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك عمرة وحجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فالشخص الذي يشترط عندما يعرض له عارض يمنعه من الاستمرار في أداء العمرة أو في الحج يلبس ثيابه وليس عليه شيء، يعني يرفض العمرة يرفض الحج أو يرفض الحج والعمرة معا إذا وجد مانع يمنعه من الاستمرار. وتارة لا يشترط، يلبي بالعمرة أو بالحج أو بهما جميعا، ولكنه لا يقول فإن حبسني حابسا فمحلي حيث حبستني. فهذا الشخص يجب عليه المضي في عمرته إن أحرم بعمرة، في حجه إن أحرم بحج، في عمرته وحجه إن أحرم قارنا. وإذا عرض له شيء من العوارض كالعارض الذي يعني ذكره الشخص. فهذا العارض ونظائره هذا لا يمنع من الاستمرار في إحرامه بالعمرة، ففي إمكانه أنه اتخذ مكانا في مكة وبقي في إحرامه، لكنه سافر وذكر أنه تحلل، ولكنه لم يبين هذا التحلل هل مراده أنه تحلل بمعنى أنه خلع إحرامه ولبس ثيابه وجامع زوجته ومن الغد استأنف وأحرم بالعمرة. فإذا كان ذلك كذلك فإن العمرة فسدت، العمرة عمرته وعمرة المرأة فسدت. وحيث أنه رجع إلى مكة وأتى بعمرة هو وزوجته، فهذه العمرة هي الفاسدة، ويجب عليهما أن يحرما من المكان الذي أحرما منه للعمرة التي فسدت، ويأتيا بعمرة ثانية تكون قضاء عن هذه العمرة. وإذا لم يحصل بينهما جماع فإن العمرة التي أداها من الغد كافية، ولكن في الحالة الأولى إذا كان قد حصل جماع فعلى كل واحد منهما فدية يذبحها في مكة، تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم. أما المحظورات الأخرى التي فعلاها كتغطية الرأس بالنسبة للرجل، وكذلك لبس المخيط والطيب، يعني المحظورات التي فعلها الزوج وفعلها الزوجة لا بد من معرفتها، وكل محظور يجب فيه فدية. وأما بالنسبة للأولاد، فإذا كانوا قد خلعوا إحرامهم ولبسوا ثيابهم فقد ارتكبوا المحظور، إذا كان في تغطية رأس ولبس مخيط فقد حصل ارتكاب المحظور. المقصود لا بد من تحديد المحظورات التي حصلت من الزوج ومن الزوجة ومن الأولاد. وبالنسبة لصحة عمرة الأولاد، فحيث أتوا بالعمرة من الغد فليس عليهم قضاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم.